ربنا لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. فاللهم شفاء وعافية، فاللهم يا ربنا بركة وسكينة وطمأنينة يا ربنا لنا ولهم أجمعين وللمسلمين والمسلمات يا ربنا. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا أجمعين ولا تنصر علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد عنا البلاء يا سميع الدعاء، يا ربنا بالدعاء وبالرجاء رد عنا البلاء يا ربنا، رد عنا البلاء يا ربنا، رد عنا البلاء يا ربنا، وادمغ يا ربنا الأعداء من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. هنالك ابتلي المؤمنون إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. اللهم إنا نسألك لهذا البلاء سحرا وحسدا وعينا، شفاء منه يا ربنا وعافية، شفاء منه يا ربنا وعافية. اللهم إنا نسألك رد البلاء وذهاب البلاء والعافية من البلاء، من بلاء السحر العظيم، ماكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، وما كان علويا وسفليا، وما كان مشتركا ومقترنا، وما كان مشتركا بين الوالد والولد، وفي البلد مدفونا ومغروزا ومرشوشا، وما كان في الجسد. اللهم عافية من هذا البلاء، ومن أثر عيون نظرت، ومن أثر الأسحار والعيون والأحساد والأنفس يا ربنا يا رحيم. هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون إن هذا لهو البلاء المبين. اللهم اذهب يا ربنا هذا البلاء وأخرج يا ربنا الأعداء من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء من ربكم عظيم. اللهم عافنا يا ربنا من بلاء السحر اللهم عافهم يا ربنا من بلاء السحر عافه يا ربنا وأهله أجمعين من بلاء السحر عاف يا ربنا الوالدة عاف يا ربنا عاف يا ربنا الأخت والأخ عافهم أجمعين يا ربنا من بلاء السحر عافهم يا ربنا من بلاء السحر عافهم يا ربنا من بلاء السحر عافهم يا ربنا من بلاء السحر من بلاء السحر والحسد من بلاء السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا وليبلي المؤمنين وليبلي المؤمنين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا هذا البلاء أطره يا ربنا أطره أطره يا ربنا أطره أطره يا ربنا من عبدك أطره يا ربنا من عبدك أبطله يا ربنا من أمتك أبطله يا ربنا من الوالد والولد. هنالك ابتلي المؤمنون يا ربنا يا ربنا أذل يا ربنا هذا البلاء وأخرجه يا ربنا من الجسد وأخرجه يا ربنا من الجسد وأخرجه يا ربنا من الجسد وأخرجه يا ربنا من الجسد أخرج يا ربنا هذا البلاء أخرج يا ربنا هذا البلاء سحرا وعينا وحسدا سحرا وعينا وحسدا ومسا ونفسا وعقدا أخرجه يا ربنا أخرجه وعافية منه يا ربنا وعافية منه يا ربنا مما على المناعة مما على المناعة أنقصها مما على الوزن أنقصها مما على المناعة أفسدها وأنقصها مما على الجسد أهزله أهزله مما على الجسد أمرضه مما على الجسد أمرضه مما على الذرية أمرضها. أطر يا ربنا أطر يا ربنا هذا البلاء أخرجه يا ربنا أخرج أخرج يا ربنا هذا البلاء أطله يا ربنا أطل أطله يا ربنا أطل أطل يا ربنا أصله أطل يا ربنا أصله أطل يا ربنا أصله سحرا عظيما وحسدا أطل يا ربنا أصله أذهب يا ربنا هذا البلاء أخرج يا ربنا هذا البلاء أطل يا ربنا أصله سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا وعيونا في الجسد وعيونا في الجسد وعقدا في الجسد وعقدا تعقدت وتربطت وتشبكت في الجسد وخارج الجسد أطلها يا ربنا أطلها أطر يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا هذا السحر أسودا وأحمرا أسودا وأحمرا أزرقا وأبيضا أزرقا وأبيضا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون. اللهم أطل يا ربنا أصلح هذا البلاء أطل يا ربنا أصلح أطل يا ربنا أصلح سحرا مأكولا سحرا مأكولا سحرا مشروبا سحرا مشروبا أثر على بلاء عظيم في البطن في البطن في الجسد في الجسد يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أصلح سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما وحسدا وأذية وأذية وأذية وخزية من قبل ظالمين من قبل ظالمين ساحرين حاسدين مرسولين بالأسحار والأحساد مرسولين بأذية مرسولين بأذية عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموا وطغوا وبغوا وبغوا علينا عليك بهم يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا أصل هذا السحر أبطل يا ربنا أصله أبطل يا ربنا أصله في الجسد في الجسد وخارج الجسد سبب بلاء عظيما سبب بلاء عظيما أنقص المناعة سبب بلاء عظيما أنقص المناعة سبب ضرا سبب شرا سبب أمراضا سبب أمراضا عجز الطب الحديث فيها اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون وآثار العيون القاتلة وآثار العيون القاتلة أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر الأحساد والعقد والعقد أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها من الرأس وسائر الجسد يا ربنا من الزوج والزوجة ومن الذرية يا ربنا أثرت على الذرية يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله هنالك ابتلي المؤمنون يا ربنا يا ربنا رد يا ربنا هذا البلاء يا ربنا بالدعاء بالدعاء بالدعاء بالدعاء يا ربنا بصادق الرجاء يا ربنا بصادق الرجاء يا الله يا عظيم عليك يا ربنا بالأعداء عليك يا ربنا بالأعداء عليك بالأعداء يا ربنا عليك بالأعداء يا ربنا عليك بالأعداء يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا من الإنس والجن أجمعين أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا أحسادهم أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا أحسادهم أطل يا ربنا أثر عيون عيون منهم قوية عيون منهم عظيمة عيون منهم منتقمة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها الله أكبر بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله يا ربنا هذه العقد من البطن من البطن يا ربنا ومن المسالك من البطن ومن المسالك ومن القلب ومن الصدر على الخوف وعلى الضيق يا ربنا وعلى الهزال وعلى هزال الجسد وعلى آلام في الجسد وعلى دوخة وصداع وعلى أذية أذية أذية مباشرة أذية مباشرة من الخبثاء في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على الضر والشر له ولذريته له ولزوجه وذريته يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا عظيم بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد واحلل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم يا ربنا بسم الله بسم الله هنالك ابتلي المؤمنون يا ربنا يا ربنا نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من البلاء ادفع عنا البلاء يا ربنا ادفع عنا البلاء يا ربنا بالدعاء بالدعاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رد عنا يا ربنا البلاء بالدعاء بالدعاء يا ربنا يا ربنا أطل هذا السحر العظيم سبب داء عظيما سبب بلاء عظيما في الرأس وفي الجسد سبب ورما سبب ألما سبب ضرا سبب شرا أطله يا ربنا أطله يا ربنا مأكولا ومشروبا أطله يا ربنا مشموما أطله يا ربنا أطله يتجدد بمأكول ومشروب أطله يتجدد يرسله يا ربنا يتنقل يتنقل في الجسد يتنقل في الذرية يتنقل من الوالد إلى الوالدة من الزوج إلى الزوجة يتنقل من الوالدة إلى الذرية. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله فحل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا أصل هذا البلاء أطل يا ربنا أصل هذا البلاء أطل يا ربنا أصل بلاء عظيم في الجسد في الجسد والولد في الجسد والولد في الوالد والولد في الوالد والولد يا ربنا أطل هذا السحر مدفونا مدفونا مرشوشا ومنثورا ومذرورا على الآلام والأوجاع والأسقام اللهم أطل أثره اللهم أحر العقدة اللهم فك مرابطه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد الشديد والعيون والحسد الشديد والعيون والحسد الشديد والعيون والحسد الشديد والعيون والحسد الشديد والعيون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا من أثر الحسد من أثر الحسد الشديد من أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون من أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون التي نظرت فأثرت التي نظرت نظرت ثاقبة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حافدة حاقدة ومنتقمة اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها قاتلة قاتلة مميتة مميتة ممرضة ممرضة يا ربنا اطل أثرها بسم الله بسم الله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون عافنا يا ربنا من هذا البلاء العظيم من بلاء الأسحار والأحساد والعيون والأمراض والأدواء والفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا يا ربنا وأذية وأذية وأذية وخزية من شياطين ما أراده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حصنا أجمعين بحصنك الحصين المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أبطله يا ربنا يتجدد أبطله يا ربنا يتنقل أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا في الوالد والولد أبطله يا ربنا في الوالد والولد أبطله يا ربنا في البلد أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة في المقبرة في المقبرة وفي المزرعة وفي المزرعة وفي البئر وفي البئر وفي البحر وفي البحر وفي الوادي وفي النهر وفي الوادي وفي النهر اللهم أبطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور اللهم كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم حل يا ربنا العقاد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون إن هذا لهو البلاء المبين اللهم اطر يا ربنا ما سبب البلاء العظيم، ما سبب البلاء العظيم في الرأس، في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي المسالف وفي رحمها، وما على الحظ والنصيب، وما على الحظ والنصيب يا ربنا، وما في الدم وما في العظم والمفصل يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا ما سبب هذا البلاء العظيم، اطله يا ربنا اطله سحرا عظيما وحسدا وعيونا وعقدا وانفسا وانفسا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا وعافية من هذا البلاء العظيم، من هذا البلاء العظيم، من هذا البلاء العظيم، من هذا المرض العظيم، من هذا المرض العضال عجز الطب الحديث فيها. اللهم اطل أثره يا ربنا على نقص المناعة، على الآلام والأوجاع والأسقام، على ورم، على ألم، على ضر عظيم، على شر مستطير، على عقد، على عقد، على ألم، على وجع، على مرض، على بلاء. هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون. اللهم اطر يا ربنا هذا البلاء واخرجه يا ربنا، اخرجه اللهم يا ربنا. رحمتك عند خروجه يا ربنا، رحمتك عند ابطال الاسحار والاحساد يا ربنا، والاحقاد والعقد يا ربنا، من الراس وسائر الجسد، ومن الزوج والزوجه، ومن الذريه يا ربنا، ومن الوالد والولد، ومن الوالد والولد يا ربنا، ومن البلد. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من البلد، اطره يا ربنا مدفونا، أبطله يا ربنا الوالد والولد، أبطله يا ربنا وللسابع من الولد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا على الألم، أبطله يا ربنا على الضر، أبطله على التعطيل يا ربنا، ارطله يا ربنا على التعطيل، على التعطيل والمرض، على التعطيل والمرض، وعلى التعقيد والتعسير، وعلى التعقيد والتعسير، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، ألا يكون زواجا، أن يكون طلاقا دائما، أن يكون، أن تكون الأمراض والأدواء والأسقام دائما، دائما في الجسد، دائما على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، وبأمراض عضوية، وبأمراض عضوية. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل آثار الأسحار المنبضة والأحساد والعيون، والعيون والعيون عليهم وفيهم، ابطلها يا ربنا ابطلها. وعليك يا ربنا بالأعداء، وعليك يا ربنا بالأعداء، اسمع يا ربنا منا الدعاء، عليك يا ربنا بالأعداء يا ربنا يا ربنا، واخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، وعليك يا ربنا بالأعداء عليك يا ربنا بالأعداء، ممن أرسلوا علينا، ممن أرسلوا علينا جنودهم، ممن أرسلوا علينا جندهم. الله أكبر. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأحساد، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون لاما لاما لاما لاما، حارة حارة، عيون عيون عيون سامة، أطل يا ربنا أثرها سامة، قاتلة ممرضة يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها من الرأس والجسد، ومن الحظ والنصيب، ومن الوالد والولد، ومن الوالد والولد، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، هنالك ابتلي المؤمنون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا السحر والحسد وأثر العين، أبطلها يا ربنا كلها، وحل يا ربنا عقدها، وفك مرابطها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن

احلل يا ربنا العقد كلها عقد البلاء والأمراض والأدواء والأسقام من أثر السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والأنفس والمسوس. احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة, احللها غائرة غائرة غائرة في الأحشاء والأمعاء يا ربنا وفي المسالك. احللها يا ربنا احللها في الوالد وفي الولد, في الزوج وفي الزوجة. احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة, احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة, احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة. احللها يا ربنا في الرأس, احللها يا ربنا في الجسد, احللها على الروح والبدن, احللها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن والدماغ وعلى المخ والمخيخ وإشاراته. احللها يا ربنا احللها في الدم وفي العظم والمنصل, احللها يا ربنا في الكبد والطحال وفي المرارة وفي المرارة وفي المرارة. احللها يا ربنا احللها, احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا في المعدة في المعدة في المعدة, احل يا ربنا هذه العقد في الرئة في الرئة في الرئة في الرئة, احل يا ربنا عقدها على البلغم على البلغم يا ربنا يا ربنا وفي الكبد والطحال وفي المرارة. احلل يا ربنا هذه العقد, احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة, احللها يا ربنا وفكها, احللها يا ربنا وفكها, احللها يا ربنا وفكها. احلل يا ربنا هذه العقد, احلل يا ربنا هذه العقد, احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا احللها على الموت على الموت, على القتل على القتل يا ربنا بلاء عظيما, على التفريق على التفريق, على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم شفاني يا ربنا من هذا البلاء, اللهم شفاني من كل بلاء من كل بلاء من كل بلاء في الرأس وفي الجسد وفي الرزق وفي الرزق وفي الرزق وفي الوالد وفي الوالد وفي الولد وفي الولد وفي الزوج وفي الزوجة يا ربنا. اللهم شفاني من هذا البلاء الحظ والنصيب الحظ والنصيب. اللهم شفاني يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. نسألك اللهم العافية, اللهم نسألك العفو والعافية والعافية والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انفع يا ربنا بالقرآن العظيم يا ربنا واشف به, ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.